لك مش لازماني ولا الشيخ أظهر أشكيكي على قد ما فكن فيكي وبرضك ما فهماني اسمعونا حاضرين ورا قدام شمال ويمين هقول على جوز المارتين أنا مش بقول لأبو جيب مليان أنا قصدي الفقير العيان متمطع واخد جوز نسوان في يوم خميس جاي من أسوان القديمة تكفل بالبيبان تقول تعشوف يا أم فلان الراجل ده خدته عيان دلوقتي معاه جوز نسوان قبل الجديد اللحم سمين شاو مصارين ولا علبة بور يا حيلة أمك دخلت البوليس ولا دخلت أمك ولا علبة بور وهاتي هاتي اكفينا شر دخلتك يا حماتي جايبنا فرخة وديك معاها مش لازماني